خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله الله الله الله الله الله عليك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله الله الله قلت عليك. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يا سلام. الله الله الله الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء. فإذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا يديك الصحة ويكرم. أيوة. يطول في عمرك وانت العوض بتاعنا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله الله الله الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله الله الله الله. نعم هنيئا لهم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. والشكر لله. نعم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ما أجر العاملين. الله أكبر يا عم الشيخ. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله الله الله. عليك عليه. نعم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى بعدك ابدا ولا جايب ليك والله في الاذاعه يا ربنا انت مش غير ثاني. وقالوا الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جئت

وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن مدد الله أكبر يا شيخ أبو شاوي. غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما في زي الأبد ولا مثال الله أكبر يا عبد الشيخ من شاو هذا القرآن ولا بلاش ها واللي اسمع الله جلاله جلال الله وترى الملائكة تحافظ حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Thank you. والله العظيم ولا فزارة ولا أي حتة في عالم ربنا. الليلة وكتاب ربنا صح. ليلة فيها ربنا وكتاب ربنا وفيها الأولياء وكلهم الليلة حاضرين. الله الله على عضلة النبي على ما أخذ خليل غفر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقوب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا لا إله إلا الله. إليه المصير. وترى الملائكة رب العالمين.

يكرمك كمان وكمان والله. يا عظيم. ايوه يا سيدي وقت حلو. ايوه يا عم. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يا رب يا رب. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء وعلما. الله الله اكبر. صل على هذا الجنات. ايه ده يا عم؟ والنبي من عهد ثاني يا شيخ. الله يسترها معاك. ده يكرم. ايوه يا سيد. نعم يا عم. شفت الضوء ده جاي من 50 كيلو. اللهم صل على حضرة النبي. صحة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الله وقهم عذاب الجحيم. يا رب يا رب. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رب ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله الله الله الله. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك الله ربنا يكرمك كمان وكمان يا رب الحمد لله اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إن شاء الله يا رب ربنا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلح من آبائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم صلى على حضرة النبي أيوة يا شيخ أيوة يا عم إنك أنت العزيز الحكيم يا الله يا رب سلام على المواقف والفن والجغير أيوة يا عم يا سلام مواقف وفيها كل حاجة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح الله الله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيموا السيئات وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات يا رب وقهم السيئات ومن تق السيئات فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم ربنا وأدخلكم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من إنك أنت العزيز الحكيم سبحانه وتعالى ربنا يا شيخ ربنا وأدخلهم جنات آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله على حضرة النبي. أيوة يا شيخ. أيوة يا سيدي. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. يا شيخ يا شيخ. أيوة يا عم. نعم. وقهم السيئات. وقهم السيئات. وقهم السيئات وما تلقى السيئات يومئذ فقد رحمت. ليكربك كمان وكمان يا عم. نعم يا سيدي. نعم يا عم. نعم يا سيدي. نعم. الله أكبر يا مولانا. وذلك هو الفوز العظيم. نعم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت. يا الله أنت الباقي في مصر. ذلك هو الفوز العظيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. وقهم السيئات. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت. وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.